آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شيخنا أبي عبد الأعلى طالب بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله، وذلك في شرحه لكتاب الفتن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخامس عشر من شهر صفر للعام 33 بعد 400 من الهجرة. قال البخاري رحمه الله باب التعرض في الفتن. باب التعرض في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد ابن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالتعرب في الفتنة، هكذا عنوان البخاري رحمه الله هذا الباب. ومعنى التعرب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أي السكنة مع الأعراب، أي أن يسكن مع الأعراب. قال: تعرب فلان، أي سكن مع الأعراب، وهو من يعني أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدوة فيصير أعرابيا بعد أن كان مهاجرا وكان إذاك محرما، كان هذا الأمر محرما على المهاجرين أن يتركوا دار هجرتهم وأن يعودوا إلى البدو، أن يصيروا أعرابا، إلا من أذن له الشارع كحال سلمة هنا ولذلك البخاري قيد هذا بالفتنة، يعني كأن البخاري رأى أن الجواز أن الحكم بالجواز للمهاجر أن يعود إلى البدو أو أن يتعرض إذا كانت هناك فتنة، فقيد هذا بالفتنة، ليس الأمر خاصا بسلمة، كأن البخاري فهم هذا، لذلك بوب بقوله باب التعرب أو التعرب في الفتنة. ولذلك الحجاج وكان سفاكا مبيرا كما صح في الحديث الذي أخرجه الترمذي في ثقيف كذاب ومبير، فقيل إن المبير هو الحجاج، ومعنى المبير أي مسرف في الهلاك، فكان الحجاج بن يوسف يسرف في قتل الناس. فمن سوء أدبه مع الصحابة أنه يخاطب سلمة ابن الأكوع بهذه الطريقة، يقول له: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك تعرضت، حيث إنهم كانوا يعتبرون المهاجر الذي رجع إلى البادية كأنه ارتد عن دينه. وهكذا قال ابن الأثير في النهاية. ولهذا أو من هنا نفهم ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أيضا من أنه قال اشتد بي الوجع في حجة الوداع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وذكر له ما يتعلق بالوصية ثم قال له سعد أخلف بعض أصحابي فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة فقال له بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وإن تخلف فإنه ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة في غير دار هجرته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخشى على سعد أن يموت في مكة، وكان سعد في حجة الوداع في مكة وأصابه هذا المرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سعد، يعني كان يرجو أن يشفى من مرضه وأن يخلف فلا يموت في مكة بعيدا عن دار هجرته، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا أنه إن خلف يعني لم يمت فعمل أعمالا صالحة يبتغي بها وجه الله إلا ازداد بها رفعة ودرجة، وهذا فيه فضل الحياة بالعمل الصالح. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الموت، قال أو عن تمني الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان لابد فاعلا يعني إن خاف على نفسه الفتنة، وهذا يكون مقيدا بخوف الفتنة في الدين، فله أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الشاهد أن سعدا خاف أن يموت في مكة بعيدا عن دار هجرته عن المدينة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن يخلف فهو إن يخلف خيرا له، ودعا له بهذا الدعاء الذي استجيب له صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل لم يمت في مكة سعد، فقال لهم أمضي لأصحاب هجرتهم، يعني أن يرجعوا إلى دار هجرتهم فيموتوا فيها. ماذا؟ اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، فكان الذي يموت بعيدا عن دار هجرته يعتبروه كأنه ارتد على عقبيه، ولذلك رثى لسعد بن خولة وكان من أهل بدر حيث مات بعيدا عن دار هجرته، وكان سعد زوج سبيعة الأسلمية التي مات عنها وهي حامل، وفيها كان الحديث في عدة الحامل لما جاء إليها أبو السنابل وكانت قد تجملت للخطاب بعد أن وضعت حملها، فأنكر عليها أبو السنابل هذا، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها على هذا وبين لها أن الحاملة إذا وضعت حملها فقد حلت للأزواج أن تتزوج، يعني انتهت عدتها بوضع الحمل. فسبيعة هذه كان زوجها سعد الذي يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بعيدا عن دار هجرته، نعم، حيث توفي في مكة. طيب اقرأ. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في كتاب الإيمان. تحت باب من الدين الفرار من الفتن. من الدين الفرار من الفتن. وفيه فضل اعتزال الفتنة وفضل الفرار منها وعدم الاستشراف لها، فهذا الحديث يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في بيان صفة الفتنة: من استشرفها تستشرفه، أي من خاض فيها وأقبل عليها تقبل عليه الفتنة ويسقط فيها. فلا يأمن أحدكم على نفسه الفتنة ولا يتوكل على إيمانه أو نفسه. فهذه الفتن هي من أسوأ ما يكون، ولذلك يأتي في باب في الباب القادم الاستعاذة من الفتن، أنه كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفتن ومن سوء الفتن. فهنا بين صلى الله عليه وسلم العزلة، ولهذا قال الحافظ: الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، لمن خاف على دينه أن يعتزل الفتن وأهلها. وقال: وقد اختلف السلف في أصل العزلة، أي في أصل حكم الاعتزال، اعتزال الناس. فقال الجمهور: الاختلاط أولى، أي من العزلة، نعم، لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من أعانة وعيادة وإغاثة وغير ذلك. وقال آخرون: العزلة أولى لتحقيق السلامة، لتحقيق السلامة أي في الدين، بشرط معرفة ما يتعين، أي أن يعرف ما يتعين عليه من الفروض ومن الواجبات، أي لا يعتزل عن جهل. هذا فيه رد على هؤلاء الذين يسيحون في الأرض من الصوفية ومن أشباه الصوفية من هذه الجماعات الذين يسيحون في الأرض على جهل بحجة الدعوة أو بحجة اعتزال الناس دون أن يتعلموا ويتفقهوا في شيء. فقيد العلماء جواز العزلة أن يكون على بصيرة من دينه، أن يعرف حدود الله، أن يعرف الفرائض، أن يتعلم الفرائض والواجبات التي تتعين عليه. نعم. وقال النووي رحمه الله تعالى جمعا ما بين القولين: المختار، وهذا التفصيل، تفضيل المخالطة، أي مخالطة الناس، لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، أي لمن يغلب على ظنه أنه لا يفتن في دينه إن خالط الناس. فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى، أي إن تردد الأمر بين خوف الفتنة وعدمها. وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن الأدلة الحاضة على الاجتماع هي المتعلقة بطاعة الأئمة أي الحكام في غير معصية في المعروف أي الأمراء ومن معهم من جماعة المسلمين، وحضور الاجتماعات الشرعية، يعني لا تعارض بين الأدلة، هذا والأولى، أي أن المسلم لا ينبغي عليه أن يهجر اجتماعات المسلمين التي هي من العبادات الشرعية التي لا تتم إلا بالجماعة أي بالاجتماع، نحو صلوات الجماعة في المساجد وصلوات الجمعة والعيدين والجنائز والجهاد إن وجد الجهاد وما شكل ذلك من العبادات الشرعية المبنية على الاجتماع، ثم يعتزلهم فيما هو خلاف ذلك من اجتماعهم على المعصية على الفتن نحو هذه المظاهرات والثورات، هذه فتن كلها ليست من دين الله في شيء، وليست من الجهاد بلا شك، بل هي من طرق الكفار في الإنكار على ولاة الأمر، وهي التي أدخلوها على المسلمين من طرق ثوار فرنسا وأوروبا قديما، المسلمون ما عرفوا هذه الطرق أبدا في الإنكار على ولاة الأمر أو في الإصلاح، ليست من طرق الإصلاح أبدا، بل لا يترتب عليها في الغالب إلا الفساد، وهذا الذي نعاني منه الآن، وخراب البلاد والعباد وخراب الأموال. الشاهد يعني أنه يعتزل هؤلاء في هذه الفتن في المعاصي، إذا اجتمعوا على شرب الخمر أنهم اجتمعوا على سماع المعازف، اجتمعوا على قتل معصوم، اجتمعوا على هذه الفتن، اجتمعوا على الغيبة والنميمة نحو ذلك، لا يخالط هؤلاء في الاجتماعات التي تكون على معصية، إنما يخالطهم فيما حث عليه الشرع في الاجتماع، فيما حث الشرع عليه أن يكون في جماعة. نعم. وقد قيد الحافظ رحمه الله يعني مشروعية مخالطة الناس بأن لا تقع فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة العامة واختلط الحابل بالنابل كما يقال وصار لا يميز الحق من الباطل، فهنا تترجح العزلة، أن يعتزل هؤلاء تماما، ولو أن يفر بدينه إلى شعف أي رؤوس الجبال، شعف الجبال أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر أي مواقع نزول الأمطار حيث الرعي، يعني حتى لو خرج بغنم يرعى بها في رؤوس الجبال أو في مواقع القطر أولى له من مخالطة هؤلاء في الفتنة، خاصة إذا كانت الفتنة فيها قتال وفيها استحلال دماء، فينأى بنفسه عن هذا ولا يشارك هؤلاء في هذه الفتن. ولهذا ثبت في الحديث الآخر وما أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خير الناس أو سئل من أفضل الناس، فقال مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، ثم قيل له أي أو قيل له ثم من أي من أفضل بعد ذلك، قال رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يعني لا يخالط الناس في شرهم ولا يؤذي الناس بشر منه، أو بشر يكون منه. هذا من أفضل الناس أن يعتزل الشر وأن يبعد شره عن الناس مع تقوى الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه يطير على متنه في سبيل الله. رجل ممسك عنان فرسه يطير على متنه في سبيل الله لا يسمع هيعة أو فزعة أي صيحة الجهاد إلا وهرع إليها. ورجل في شعب من الشعاب على رأس شعفة أو في واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه ليس من الناس إلا في خير. ليس من الناس إلا في خير، يعني اعتزل شر هؤلاء ولم يصل منهم لم يصل منه إليهم إلا الخير. هذا من خير الناس، رجل على رأس شعفة أي على رأس جبل أو في واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه ليس من الناس إلا في خير، يعني لا يقابل الناس بشر ولا يخالط الناس في شرهم. هذا من خير الناس عند الله عز وجل، بخلاف ما يقوله أرباب الفتن ودعاة الشر الذين يحثون الناس حثا على الشر والعياذ بالله وعلى الخروج في الشر بحجة إنكار المنكر، وهم أصحاب المنكر لو كانوا يعلمون، بل هم دعاة المنكرات لو كانوا يفقهون. وقد اعتذر الحافظ رحمه الله عن الصحابة الذين اجتهدوا أو يعني نعم الذين اجتهدوا في القتال في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، اعتذر عنهم بما نسمعه الآن إن شاء الله. اقرأ عليكم ولا أقرأ عشان تزعل. قال الحافظ وأشار إلى حمل صنيع سلمة أي سلمة بن الأكوع لما اعتزل الفتنة، لكونه لما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت الفتن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها تزوج بها ولم يلابس شيئا من تلك الحروب التي وقعت بين الصحابة. والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السداد، أي أن كل منهم اجتهد في جانب وأصاب الحق على حسب ما أداه لا يجتهد. كيف؟ فمن لابس القتال اتضح له الدليل لثبوت الأمر بقتال الفئة الباغية وكانت له قدرة على ذلك، يعني الصحابة الذين شاركوا في القتال عرفوا أو اتضحت لهم الفئة الباغية التي أمر الله بقتالها، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة الأمر الله. فالذين اتضحت لهم الفئة الباغية التي بغت غير حق وعرفوا جانب الحق فشاركوا في القتال من الصحابة، هؤلاء يعني لم يخطئوا لأنهم اجتهدوا في أمر ووصلوا إلى الحق فيه. وأما الصحابة الذين اعتزلوا هذا القتال ولم يشاركوا فيه، فمن قاعد لم يتضح له أي الفئتين هي الباغية، وإذا لم يكن له قدرة على القتال، يعني لم يعرف الفئة الباغية ولم يكن له قدرة على القتال فاعتزل، فهذا أيضا أصاب الحق. فلذلك كما قال أهل العلم: الصحابة مجتهدون، ومن أصاب الحق فله أجران، ومن أخطأ لو سلمنا بالخطأ فله أجر واحد، فلا يقاس غيرهم عليهم من الذين أتوا بعد ذلك. ولكن لو وجدت الصورة نفسها فلا بأس، يعني لو وجدت فئة باغية نحو على سبيل المثال ما صنعه صدام لما بغى على غيره من المسلمين من أهل بلاد الإسلام، فهنا من استطاع أو كانت له القدرة على قتال هذه الفئة الباغية وصدام ومن كان معه فله هذا، هو مأجور على هذا، لأن هذا من قتال الفئة الباغية. وأما أن يكون قتال في فتنة والكل يتقاتل دون أن يدرك أو يعرف من المحق من المبطل، بل في الغالب يكون الكل على باطل، كنحو هذا التهارج الذي يحدث في هذه الانتخابات والمظاهرات، هذا تهارج كتهارج الخمر، وفي الغالب الكل يرفع شعارات الباطل، كلهم يقاتلون من أجل الديمقراطية في غالب أمرهم، لا يقاتلون في سبيل الإسلام الحق، لا يطالبون بشريعة الله ولا بتوحيد الله، بل يطالبون بديمقراطية وتعددية حزبية مثلهم مثل غيرهم من أهل الباطل، لا فرق بينهم في الغالب. فطبعا بلا شك المشاركة في مثل هذا من المشاركة في الفتنة وليس من القتال في سبيل الله في شيء البتة، والذي يقتل في هذه الأماكن ليس شهيدا أبدا، هذا قتال تحت راية عمية جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحتها فقتل فقتلة جاهلية، هم يرفعون راية الديمقراطية التي ترى أن الحكم للشعب لا لله، الديمقراطية شريعة، الديمقراطية شريعة بنيت لأن حكم الشعب بالشعب لا لله، السيادة للشعب هو الذي يحكم ويشرع ما شاء من دون الله، فالذين يقاتلون في سبيل هذه الديمقراطية يقاتلون في سبيل راية أو تحت راية عمية يعني جاهلية عصبية، لا يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. بارك الله فيك. فينبغي أن يعني تدرك الأمور على حقائقها حتى يحيى من حي عن بينة، حتى يهلك من يهلك عن بينة. نعم. اقرأ. باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن فضالة حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة حتى أحفوه بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم أي أتعبوه حتى أحفوه حتى أتعبوه من كثرة السؤال له صلى الله عليه وسلم. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم للمنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لحي يدعى إلى كان إذا لاح عليكم السلام كان إذا لاح لاح أي تخاصم أو تشاجر من الملاحاة أي المشاجرة والمخاصمة. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم. طيب أكمل. وقال عباس النرسي وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي وقال عائدا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. نعم. وقال لي خليفة أعوذ بالله من سوء الفتن أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائدا بالله من شر الفتن. نعم. هذا الباب هذا التبويب قد كرره البخاري بالعنوان نفسه مرة أخرى من قبل في كتاب الدعاء وذكر الحديث نفسه من طريق أخرى فهو باب مكرر ذكره في كتاب الدعاء وكرره هنا في كتاب الفتن بنفس التبويب ونفس الحديث ولكنه ذكر الحديث هناك من طريق أخرى أي رواية أخرى والحديث فيه مشروعية التعوذ من الفتن ومن قول سوء الفتن نعوذ بالله من سوء الفتن والفتن الفتن قد تكون بالضراء أو بالسراء وقد تكون النعمة فتنة لذلك لم يعمم وقيد بسوء الفتن فكما نعلم أن الأزواج أو أن الزوجات فتنة وأن البنين والبنات فتنة وأن الأموال فتنة ولكن من اتقى الله عز وجل في هذه الأشياء ويعني لازم طاعة الله فيها فقد سلم من فتنتها وكذلك كما في الحديث الذي سيأتي بعد أبواب قريبة أن فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والزكاة حديث حذيفة يأتي إن شاء الله قريبا الشاهد أن الاستعاذة بالله من سوء الفتن هذا من السنة خاصة كلما تقدم الزمان وازدادت الفتن فكلما اقتربت الساعة زادت الشرور وزادت الفتن كما في زماننا هذا الزمان كما نرى ازدادت الفتن في كل مكان هي كلها منذرة بقرب الأشراط الكبرى حيث تقوم الساعة ومنذرة بقرب خروج المسيح الدجال لأن هذه الفتن هي التي تمهد لخروج المسيح الدجال وكلما كثر الدجاجلة الذين يكذبون على الناس ويتكلمون بخلاف ما يبطنون من أصحاب النفاق خاصة ما يسمى بالنفاق السياسي لأن السياسة كلها في أغلبها بنيت على النفاق وعلى الكذب وعلى الخديعة والمكر السيء ولا يتلبس أحد بها إلا ويناله شيء من هذه الأشياء الخبيثة من هذا النتن الكذب والمكر والخديعة واستخدام التقية والنفاق والرشوة وشراء الذمم هذا لا يخلو منه أحد من السياسيين إلا من رحم الله حتى الذين يدعون أنهم يرفعون راية الإسلام يتلبسون بشيء من هذا ويحتجون دائما بالضرورة فصارت الضرورة تعلق عليها كل المخالفات الشرعية وأي ضرورة هذه أي ضرورة أن يقسموا بالله العظيم على احترام الدستور الوضعي الذي هو كان يعتبرونه من قبل طاغوتا هذا الدستور الوضعي الذي يسوي ما بين المسلم والنصراني لا فرق في هذا الدستور الذي وضعه البشر وليس من شريعة الله بين مسلم موحد بالله وبين نصراني مثلث يشرك بالله العظيم هم في الحقوق والواجبات سواء تحت مسمى القانون الوضعي لا فرق بينهم فيأتي المسلم الذي مفترض أن يعتز بدينه ولا يبيع دينه في هذه البرلمانات والانتخابات، يقسم بالله على احترام هذا الدستور الذي ينص في مواده على التسوية بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات، وإلى آخر طبعا ما في هذا القانون من مخالفات عظيمة لشرع الله عز وجل ومن تسوية الحق بالباطل. ما هي ضرورة أن يقسم المؤمن على هذا الباطل، بل وينفق الأموال في سبيله ولن يغير شيئا، بل هو الذي يتغير في الغالب، يعني هؤلاء يدخلون هذه الأماكن هم الذين يتغيرون ولا يغيرون شيئا. وهذه تجارب سابقة مرت ونعلم أحوالهم الآن في تركيا وفي غزة، الآن في السودان، أين تطبيق شرع الله الذي طبقوه؟ لم يطبقوا شيئا، لم يطبقوا شيئا، بل بالعكس ازدادوا في السوء وفي الضلال وازدادوا في البعد عن شرع الله عز وجل. هذه تجاربهم ماثلة أمام الأعين، هذا فقه الواقع. هم الآن يقولون أنتم لا تفقهون الواقع، نحن الذين نفقه الواقع دعاة السياسة، نقول لهم أنتم إن كنتم تفقهون الواقع انظروا إلى تجاربكم، إلى تجاربكم السابقة، إلى التجارب المريرة التي مررتم بها في الجزائر لما خلفتم خلفكم 200,000 قتيل، ها، في أحداث انتخابات الجزائر التي كانت منذ ما يقرب من 20 عاما، ها، وفي السودان خلفتم انفصال وانقسام السودان إلى دولتين. فليس هذا هو سبيل نصر الإسلام. الإسلام ما انتصر بهذه السبل. كيف ينتصر الإسلام بسبل الكفار؟ المظاهرات، الانتخابات، الاعتصامات، كل هذه من سبل الكفار، ابتدعها الكفار، ابتدعها الثوار الأوروبيون، لم يعرفها المسلمون قط، وما حكم الإسلام أبدا بهذه الطرق ولن يحكم أبدا بهذه الطرق البتة. هذا ينبغي أن يكون معلوما عند الجميع، لن يحكم دين الله بهذه الطرق. لذلك هم حتى وإن فازوا بهذه الانتخابات انظروا لن يطبق حد واحد من حدود الله إلا أن يشاء الله، لأنهم محكومون بهذا الدستور الواضع الخبيث الذي لا يستطيع أن يخرج عنه. لذلك يقولون نحن خرجنا في سبيل الدستور. أي دستور هذا الذي تخرجون في سبيله؟ دستور وضعه البشر؟ دستور وضعه الكفار؟ تراق الدماء في سبيله؟ هذا في سبيل الطاغوت، يتقاتلون في سبيل الطاغوت ليس في سبيل الله. أما إذا كانوا يريدون بالفعل دولة إسلامية لنادوا بهذا من أول يوم وقاطعوا هذه الطرق وقالوا نحن لا نريد هذا، والشعب المسلم يريد تطبيق كتاب الله بالطرق الشرعية مش بطرق الكفار. كيف يطبق شرع الله بطرق الديمقراطية الكافرة؟ نحن لا نريد لا ديمقراطية ولا انتخابات ولا أحزاب، نريد إقامة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون انتخابات ولا ديمقراطية ولا مظاهرات ولا كل هذه الطرق الفاشلة. فلو كانت هذه الجهود اجتمعت على مطالبة بهذا لكان الوضع بخلاف ما نحن، لكنهم للأسف كما قال أزعنوا لهؤلاء، فضعت جهودهم سدى، ضاعت جهودهم سدى، ولا فائدة، مجرد شعارات ترفع لكن لا شرع لا تطبق ولا يطبق. ولو دخلوا البرلمان إلا أن يشاء الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لذلك تجد الآن الإخوان، حزب الإخوان المسلمين للحرية والعدالة، تحالفوا مع الأحزاب العلمانية، ها، ولم يتحالفوا مع حزب النور الذي يدعي السلفية. ولما سئل رئيس هذا الحزب هل تتحالفون مع حزب النور، قال لا نظن أن يحدث هذا الآن، لأنهم يختلفون أساسا. فهذه حيلة ولعبة معروفة، لعبة السياسة. الشاهد نحن طبعا ليس هذا مقام التفصيل في هذه، ولكن أضرب مثالا وبينك خطورة ملابسة الفتن. هم لابسوا هذه الفتن ولم يحكموا شرع الله عز وجل في هذه الفتن، ها، والتي تقتضي أن يعتذروا هذا الباطل وأن يطالبوا للحق للسبل الشرعية، ها، ولو كانت اجتمعت كلمتهم على مطالبة المجلس العسكري بأن يطبق شرع الله بدون هذه السبل، أن يبين له الحكم الشرعي في هذه المسائل، لعل الأمور كانت تغيرت، وما كان وما وجد هؤلاء أي قوة بها يمررون باطلهم مرة أخرى من جديد، فتعود ريمة إلى عادتها القديمة ولا يتغير شيء، وتظل القوانين الوضعية على ما هي عليه، ويظل الظلم على ما هو عليه، ولكن بس بأسماء جديدة، الليبرالية والدولة المدنية والتحررية، كلها أسماء أخذوها من الماسونية اليهودية، ليست من الإسلام في شيء، بل هي ضد الإسلام جملة وتفصيلا. بارك الله فيك، نسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتن. طيب اقرأ الذي بعده ما شاء راشد. الأذان الآن. الأذان الآن أم نزال؟ طيب. عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هنا من حيث يخطر قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أصهر بن سعد عن ابن عوف. حدثنا أصهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شأننا، اللهم بارك لنا في شأننا بتسهيل الهمزة أو بقطع الهمزة، شأننا أو شامنا. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن الجبير قال: خرج علينا عبد الله عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. يعني هذا دعاء كان يقوله العرب ولا يقصدون معناها، يعني ثكلتك فقدتك، طبعا ولا يدعو عليها أن تفقده أمه، ولكن هذا جرى على لسان العرب، نعم، عند الإنكار. ثكلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. هذا هو، ليس كقتالكم على الملك، ليس قتالا من أجل إعلاء دين الله عز وجل، يتقاتلون على ملك زائل ليس في سبيل الإسلام. الشاهد هنا في هذه الأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مصدر الفتن ومنبعها يكون من قبل المشرق، والذي سماه بنجد، أو سماه الصحابة بنجد، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تخرج من هناك من نجدنا. ما معنى النجد؟ كما قال الخطابي هنا فيما نقله الحافظ: أصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. يعني المدينة كانت محاطة من جهة، من جهة المشرق بالعراق وما حولها، ومن الجهات الأخرى بأرض تهامة التي فيها مكة، والتي تسمى أيضا من نجد ولكنها نسبة إلى مكان آخر. فالنجد من المكان، والمكان المرتفع بالنسبة لما انخفض عنه. فكانت أرض العراق هي تعتبر نجدة المدينة، المدينة منخفضة عنها أي في الغور، أما الأرض العراق مرتفعة عنها، فلذلك سموها نجدنا. فقالوا، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالبركة في نجدهم، يعني يقصدون أرض العراق، لأنها تعتبر نجد المدينة، أي ما ارتفع من الأرض عن المدينة، كانت جهة المشرق. وهذا فيه رد على الروافض عليهم لعنة الله، الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الذين في العراق الآن وفي إيران، الذين كانوا يحملون هذه الأحاديث على نجد، أي مكة، على أهل مكة ومن حولها، التي أرض الحجاز، التي أرض تهامة، فهذه تطلق على أنها نجد، ولكنها نجد بالنسبة لما قبلها. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأحاديث كان يقصد نجدا التي بالنسبة للمدينة، أي الأرض التي ارتفعت عن المدينة، التي هي إيه؟ أرض ليه؟ العراق، هي نجد المدينة، نجد أهل المدينة ماذا؟ العراق من جهة المشرق. فالحديث هذه منزلة على أهل العراق، أن الفتنة تأتي من قبلهم، وهذا ما نراه ماثلا أمام أعيننا في هذا الزمان، فأغلب الفتن تنبع ونبعت من هناك، ولا سيما عند تولي الروافض عليهم لعنة الله الأمور هناك الآن، هم مصدر الفتن والبلاء على المسلمين في كل مكان. فلا توجد فتنة في الغالب الأعم في بلاد الإسلام إلا وتجد للروافض يدا في إشعالها، مثل اليهود، هم إخوان اليهود، بل هم أخبثوا وأضروا على المسلمين من اليهود. الروافض يجب أن نعرف عدوانا الآن الحقيقي، ليس اليهود فقط والنصارى، بل الأشد منهم الروافض، هم يسعون بالفتنة في كل بلاد الإسلام إن استطاعوا، يريدون إقامة دولتهم لا أقامها الله الكبرى التي خطط لهم الخميني عليه لعنة الله، الدولة الشيعية الكبرى على كل بلاد الإسلام، ومحو السنة من بلاد الإسلام. وهذا الذي صنعوه في العراق الآن، كل ما امتدت إلى أيديهم من كتب السنة أحرقوه، المصاحف أحرقوها، المساجد في داخل بغداد هدموا أكثر من 150 مسجدا. الروافض، ليست أمريكا، الروافض الذين حتى الآن ما زال المساكين من دعاة التشيع يقولون نحن نريد التقريب. أي تقريب مع هؤلاء؟ هؤلاء ألد عداء لنا من كل عدو، ولا يرضون أي تقريبهم إلا أن تعتنق ملتهم الرافضية، أن تكون علمهم عليه من تكفير للصحابة ومن لعن لأم المؤمنين عائشة، يلعنونها ليلا ونهارا، عليهم لعنة الله جميعا. الشاهد أن الفتنة تخرج من هناك، وأشار النبي إلى جهة المشرق، فلذلك لما قالوا له، لما دعا قال اللهم بارك في يماننا وفي شامنا، قال وفي نجدنا، فأبى أن يدعو بالبركة في نجدهم، يقصد العراق، أرض العراق، وبين أن الفتنة وأن رأس الفتنة تكون هناك. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن الزلازل والفتن بها وبها يطلع قرن الشيطان، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن قرن الشيطان على حقيقته أن الشيطان له قرنان، وفي رواية عند مسلم قال قرن الشيطان بالتثنية حيث تطلع قرن الشيطان، فالشيطان له قرنان على حقيقتهما، لا نتأول هذا لا حاجة للتأويل، لأن الشيطان أي إبليس مخلوق، مخلوق من نار، له جسم خلق من النار، وبين النبي صلى الله عليه وسلم له قرنان، هذا الذي بينه فنؤمن به كما قاله صلى الله عليه وسلم، لا ندخل في هذا بعقولنا ولا بأهوائنا متأولين. فبين أن قرن الشيطان يطلع من هناك من هذه الأماكن. نعم. ونجد ليست كما بين ليست موضعا مخصوصا كما يظن الناس، ليست منطقة تسمى بالنجد، إنما النجد كما ذكرنا يطلق على كل ما ارتفع من الأرض بالنسبة لغيره. وفي حديث ابن عمر وآخر حديث في الباب وبه نختم حتى نصلي إن شاء الله، بين ابن عمر نعم لهذا الرجل الذي سأله عن القتال في الفتنة وعن قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، بين له أن القتال أي قتال المسلمين أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا دون أن تتميز الفئة التي على الحق عن الباغية، أن هذا في الغالب يكون قتالا على الملك، هذا ليس من إيه من باب قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، هذا كان لما كان الصحابة يقاتلون الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا كان عند قتال الصحابة لأهل الكفر حتى يدخلوا في دين الله. أين هذا من القتال على الملك؟ إذا تقاتل الناس على الملك هذا ليس من القتال في سبيل الله، هذا ليس من القتال في سبيل الله. فبين له ابن عمر لماذا هو لم يشارك في قتال هؤلاء، خاصة القتال الذي كان في زمن الحجاج لما خرج الناس على الحجاج يريدون إزالته فخرجوا يتقاتلون، فلم يشارك ابن عمر هؤلاء، فلذلك جاءه بعض الناس يتعجبون كيف أنت تعتبر من آخر الصحابة الذين بقوا على قيد الحياة ولا تشاركنا في القتال، فقال نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، أنتم تقاتلون من أجل الملك. فلم يشارك عبد الله بن عمر هؤلاء في قتال الحجاج الحاكم الظالم المبيب، بل كان الحجاج من أطغى الحكام الذين مروا على بلاد الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في ثقيف مبير وكذاب، فقيل إن المبير هو الحجاج بن يوسف لأنه قتل أعدادا كبيرة، يعني أحصوا ما قتلوه أحصوا ما قتلهم الحجاج كما قال هذا هشام بن حسان كما أخرجه الترمذي بسند صحيح عنه، قالوا أحصوا ما قتل الحجاج فبلغ 120,000 قتلهم الحجاج وحده، ورغم هذا لم يخرج عليه الصحابة لا في مظاهرات ولا في السيف ولا بالصياحات ولا بذي الطرق التي تفسد ولا تصلح وتدمر ولا تبني، ولهذا نجد أن ابن عمر وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري وجابر جابرا كل هذا من كبار الصحابة ومن علماء الصحابة الذين كانوا في زمن الحجاج لم يخرجوا على الحجاج ابن يوسف ولم يقاتلوا مع هؤلاء الذين قاتلوه ولا خرجوا عليه، لأن هذا ليس من طريق الإصلاح أبدا، ولم يكن الإصلاح أبدا بالفساد كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل باسم الإصلاح والجهاد والله لا يحب الفساد. هذا من الفساد وليس من الجهاد. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أعذنا الله وإياكم من هذه الفتن، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء نأخذ ما تيسر من أحكام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.